اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا موصول مع حضراتكم حول شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وصلنا إلى الكلام عن قوله سبحانه وتعالى، طبعا كما قلنا شيخ الإسلام الآن بيورد الآيات التي تدل على أسماء الله تبارك وتعالى وعلى صفاته جل وعلا. قال: وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم. يقول الشارح رحمه الله: قوله وهو الغفور تضمنت الآية إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى وهما الغفور والودود. قال تعالى: وهو الغفور الودود. أو يقول الشارح رحمه الله: أما الأول اللي هو الغفور هو مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. يعني ده معنى من المعاني العظيمة، سبحان الله. يعني الله تبارك وتعالى من معاني اسمه الغفور أنه يسترك أثناء فعلك للذنب. يعني أنت تبارز ربك بالمعصية والله عز وجل يرخي عليك ستره، بل والله يصرف عنك أنظار الناس حتى لا تفضح. يعني ممكن سبحان الله واحد بيعمل معصية في المكان الفلاني وفي ناس هتدخل عليه، فيصرف الله عز وجل عنه هؤلاء القوم حتى لا يفضح هذا العبد. وهذا من معاني اسمه الغفور، تمام، فضلا بقى عن اسمه الستير الذي فيه معاني الستر منه جل وعلا. فالله عز وجل يسترك حال مبارزتك إياه بالمعصية. فإذا انتهيت من معصيتك وشعرت بتأنيب الضمير وأوجعك ألم المعصية وشعرت بمرارة ذلك في قلبك وهممت بالتوبة ورفعت يديك إلى الله عز وجل مقبلا منيبا مستغفرا، الله عز وجل يغفر لك هذا الذنب. ليس هذا فحسب، إن حسنت توبتك وكانت توبة صادقة مستوفية لشروطها، فالله عز وجل يبدلك مكان هذا الذنب بجملة من الحسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني تخيل، ليس يعني لن يغفر الذنب فحسب، بل يغفر ويوضع مقام ومكان هذه السيئات حسنات. يعني سبحان الله، نحن نتعامل مع إله عظيم بمعنى، يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فمن عظمة الله تبارك وتعالى أنه يسترك، سبحان الله. والله وهذا أمر يعني معين، نجد مثلا بعض الناس بيعمل ذنوب وبيعمل معاصي وربنا سبحانه وتعالى ستره والدليل على كده ايه؟ لما بينزع هذا الستر يفضح لأقل هفوة. تمام؟ يعني كان ممكن العملية بيبقى فيه احتياط في الذنب واحتياط في المعصية وكلام من ده، ومع ذلك يعني هو مش بيستر علشان خاطر احتياطاته، ولكن يستر لأن الله عز وجل ما زال باقيا عليه. فبالعبد لما بيوصل لمرحلة من الجرأة خلاص ينزع عنه ستر الله تبارك وتعالى. الستر دوت يعتبر عامل زي كده جدار سميك، كل معصية بتأخذ من هذا الستر شيئا حتى يرق جدا ويصير يعني شيئا رقيقا. فإذا ما تجرأ العبد وبارز ربه تبارك وتعالى بمعصية سواء هذه المعصية أو غيرها، فالله عز وجل ينزع عنه هذا الستر ويفضح ويوكل إلى نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقولش بقى ده استكات الاحتياطات ومش ما فيش احتياطات بقى، خلاص هي المسألة إيه؟ إن ده كان عبد مستور ثم رفع الله عز وجل ستره عنه، زي حالتنا كده كلنا. ما احنا كلنا برضو مستورين، بس الإنسان ما يوصلش المرحلة من الجرأة إن ما تبقاش بقى مستبيع، مش فارقة معاك. لما العبد بيوصل للمرحلة دي خلاص كده يسقط من نظر الله، فإذا سقط من نظر الله وكله الله عز وجل إلى نفسه، ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه هلك وضل وزل. ليه يا أخوانا؟ لأن الله عز وجل غفور ودود، وكذلك هو ستير يستر عبده حال مبارزة هذا العبد بالمعصية، ولا يفضحه من أول مرة ولا من ثاني مرة ولا من عشر مرات. تمام؟ يظل يعني يرخي ستره عليه إلى أن يصل هذا العبد إلى مرحلة من الجرأة واللا مبالاة مع الله سبحانه وتعالى ومع ممارسة الذنب، فيرفع هذا الستر فيفتضح. لما جاء برجل إلى عمر رضي الله عنه أرضاه وكان قد سرق ما يوجب الحد، يعني خلاص هتقطع يده، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين دعني فإنها أول مرة. قال: اخسأ، الله عز وجل لا يفضح عبده من أول مرة. ربنا مش يعني أنت كذاب، الله عز وجل لا يفضح عبده من أول مرة. طب سورة مرة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين، سبحان الله. بس أهم شيء ما دمت أنت عندك إقبال على الله وبتجدد التوبة وبتستغفر ومعلش يا رب وآخر مرة ومش هعمل كده تاني، تمام، وبالفعل أنت صادق. ليه يا أخوانا؟ الله عز وجل لا يخادع. يعني أنت بالفعل ممكن تعمل المعصية لصدق شهوة أو لضعف إيمان، تمام، وتبادر بالتوبة وتبادر بالعودة إلى الله تبارك وتعالى وتكون صادقا في ذلك، تمام، فالله عز وجل يقبل منك هذه التوبة. لكن في واحد بيبقى غشاش في التوبة بتاعته، واحد بيخادع نفسه في الحقيقة، فالله عز وجل لا يخادع. فمثل هذا لا يفلح، ومثل هذا الله عز وجل ينزع ستره من عليه. فلما يجي بقى بعد كده زي ما قلت لك، يبقى هو عامل الستر دوت كل ما بيجي يعمل المعصية يعني يرق شيئا فشيئا حتى يصير يعني شيئا رقيقا جدا، فإذا وقع في المعصية نزع هذا الستر وافتضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فده من المعاني الجميلة التي يتضمنها اسم الله الغفور الذي يكسر منه الستر على المذنبين من عباده. ده مش كده وبس، والتجاوز عن مؤاخذتهم. ان ممكن واحد بيبارز ربنا بالمعصيه وبيفجر وبيفعل المنكرات ويرتكب الموبقات والمحرمات والفواحش الكبار، ومع ذلك الله عز وجل لا يباغته ولا يعاجله بالعقوبه، تمام، بل يحلم عليه ويصبر عليه ويعطيه من الفرصة الواحدة والثانية والعاشرة والعشرين عسى أن يتوب وعسى أن يرجع إليه مرة أخرى. وسبحان الله ممكن إنسان يفضل يبارز ربنا سنين وسنين، وإذا ما أقبل على الله تبارك وتعالى في لحظة يصير وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. يعني زي قاتل المائة نفس، شوف قاتل المائة نفس ده أكيد يعني عاش عمرا مديدا وعمال بيبارز ربنا بأعظم الذنوب اللي هي ايه؟ قتل النفس بغير حق. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني بيقتل نفس واحدة كده من غير وجه حق كأنما قتل الناس جميعا. طب تتخيل ده عمال بيقتل 100 نفس، إنسان بلطجي يعني وصل إلى مراحل متقدمة جدا من الإجرام، ومع ذلك بمجرد ما عقد نية التوبة وعزم على العودة إلى الله تبارك وتعالى صار وليا من أولياء الله. الله عز وجل حرك له الأرض، أوحى الله عز وجل إلى هذه أن تبعدي وإلى هذه أن تقربي، تمام، والملائكة كمان جاية في صف ومنحازة إليه. فسبحان الله، يعني هذا الذي كان يبارز ربه تبارك وتعالى بأكبر الذنوب وأعظم المعاصي منذ قليل صار الآن وليا من أولياء الله. كذلك سحرة فرعون كما قال ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة فجارة وصاروا في آخر النهار شهداء أبرارة. يعني في أول النهار بيبرزوا ربنا واقفين قدام ربنا يعتبر في الحقيقة، تمام، والله عز وجل لهم بالمرصاد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لكن سبحان الله بمجرد ما ألقى موسى عصاه وعاينوا هذا الذي جاء به موسى عليه السلام علموا أن السحر لا يبلغ إلى مثل هذا ولا نصفه، فلذلك قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فكانوا في أول النهار سحرة فجارة وكانوا في آخر النهار شهداء أبرار. فسبحان الملك الذي يقلب الأمور ويقلب القلوب، يكون هذا فاجرا فيهتدي ويكون هذا مهتديا فيفجر، وله في كل الحكمة سبحانه وتعالى. يقول وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، يعني أستر لما يكون مثلا كده ثياب قديمة ذهبت ألوانها. كنا أيام زمان لما يكون مثلا تشتري بنطلون، تمام، واللون بتاعه كده يبهت تروح تعمل له إيه؟ تصبغه. حضرت الكلام ده ولا ما حضرتوش؟ حضرتوش بيدخل جون في عم في الرخ الجماعة دول. فأنت كان لازم البنطلون لازم يدوب على جسمك. فسبحان الله كنت مثلا تروح تصبغه مثلا لون أزرق لون أسمر، المهم عشان إيه؟ يعني اللون بقى مقرح ومش نافع. فبيقولوا كده الصبغ أغفر للوسخ، يعني أستر للوسخ. ومنه المغفر، هذا الذي يعني هذه الآلة الحربية التي توضع على الرأس فتستر رأس الإنسان وتقي هذه الرأس من الايه؟ من الضربات. يعني في يوم أحد دخل المغفر في وجنتيه صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا في كلام مهم جدا يعني حول اسم الله الغفور، من كتاب أسماء الله الحسنى شرح وبيان لفضيلة الدكتور ياسر برهامي حفظه الله. يقول الغفار والغفور وغافر الذنب من أسماء الله عز وجل الحسنى، وكلها تدل على سعة مغفرته عز وجل عليه الصلاة والسلام. طبعا مع تباين وتفاوت في معاني هذه الأسماء، إن ده بتلاقي في معنى زائد عن الاسم الآخر وهكذا. يقول كلها تدل على سعة مغفرته عز وجل، والغفار والغفور صيغة مبالغة من غافر، ومادة غفر تتضمن أمرين، أمر الستر وأمر الوقاية. زي ما قلنا أنت بتبارز ربنا بالمعصية، وحال مبارزتك إياه بالذنب وبالمعصية الله عز وجل يرخي ويلقي عليك ستره لغاية ما تخلص من المعصية. ده مش كده وبس، زي ما قلت لك والله يصرف أنظار الناس عنك، تبقى خلاص هتتضح وناس هتدخل وتلاقي ربنا عز وجل يصرفهم عنك إبقاء منه عليك سبحانه وتعالى. أو مادة غفرة تتضمن أمرين، أمر الستر وأمر الوقاية. قال ابن منظور وأصل الغفر التغطية والستر، والمغفر والمغفرة والغفارة زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوط، اللي هو زي ما قلنا الآلة الحربية أو الآلة التي تستخدم في الحروب وتوضع على الرأس لذا الخوذة النهاردة. تمام. طيب يقول أيضا ومعنى هذا الاسم الكبير أن الله تعالى يستر ذنوب عباده المؤمنين المحسنين إذا أذنبوا وعصوا فيسترها سبحانه وتعالى. لماذا أخوانا؟ لأن الله عز وجل يعلم بعلمه الأول أن هذا العبد ضعيف وما منا إلا ويقع في ذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن فارق كبير جدا بين من وقع في ذنب لسبق شهوة أو لضعف إيمان أو لأي معنى من هذه المعاني وبين شخص تجرأ على فعل الذنوب والمعاصي. تمام. فهذا الأول حق له أن يستر، لأن ليس من عادته أن يقع في الذنب. يعني حتى لو أنت بتتعامل مع شخص وهنفترض أن في بينك وبينه معاملة مادية وبيديلك أقساط مثلا معينة لسلعة أنت يعني بيعها له وهو شاريها منك، والراجل ماشي معاك مظبوط بيسدد في معاده كل شهر، فجه في شهر كده حصل له شيء من التعذر، تمام، وشيء من قلة ذات اليد ومعهوش يديك، فانت بتعمل ايه؟ لو انت انسان كريم ومعدنك طيب تقول يا عم خلاص مش مشكلة، الراجل ايه يعني ماشي معانا على الصراط المستقيم من اول ما بدأنا المعاملة، مش مشكلة نعديها له الشهر ده. تمام. طب انت بني ادم زيك زي، ومع ذلك انت رحمته، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا اثر من اثار الرحمة الواحدة التي انزلها الله عز وجل الى اهل الارض بين الانس والجن والبهائم والهواء، فانت اشفقت عليه واديت له فرصة وقلت ما فيش مشكلة. تمام. لانه ليس من عادته ان يفعل ذلك، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ الأصل في هذا الإنسان هو مستقيم بالفعل بيحب ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممكن الإنسان يعني يبقى مصر على ذنب وفي نفس الوقت بيحب ربنا. والمسألة دي أخوانا مسألة مهمة جدا، عشان كتير من الناس بتبص تلاقي حصلت له انتكاسة، تروح فين عم الحاج يقول لك أصلا اتضح لي أن أنا منافق. ليه يعني ايه اللي حصل له؟ لا انا عمال بعمل الذنوب وعمال مش عارف ايه وبحاول ارجع وبحاول اتوب ومع ذلك برجع تاني. ما كون ان انت بتحاول تتوب وبتحاول ترجع وبتجاهد في نفسك ده في حد ذاته ايه؟ دليل على انك مش منافق. المنافق المسألة مش فارقة معاه، ده دليل على انك بتحب ربنا سبحانه وتعالى، وان انت برضو ربنا ليه مكانة في قلبك، عشان كده عايز تتوب وعايز ترجع ودايما حريص ان انت تجدد العهد مع ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يعني انت لما بتشوف مثلا واحد من هؤلاء المفترض ان انت ايه يعني تاخده بقى وتبين يعني مدى سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإن ربنا عز وجل يعني غفور رحيم يقبل توبة من تاب إليه، عشان ما يحصلوش المسألة اللي بتحصل عند البعض، إن هو تبص تلاقيه كده راح جاي واخد نفسه وباعد عن طريق الالتزام بحجة أنه يعني لا يستقيم على التوبة، في حين إن الصحابي الذي جاء به وكان كثيرا ما يؤتى به يجلد في الخمر، كان يسمى حمارا رضي الله عنه وارضاه، كان كثيرا ما يؤتى به يجلد في الخمر، فجاء به ذات مرة فقام عليه الصحابة ضربا، هذا بنعله وهذا بعصاه وهذا المهم ايه يعني كل واحد 80 جلدة او 40 جلدة ايا ما كان، تمام، اللي هو حد شرب الخمر، فلعناه بعضهم قال يعني او سبه ما اكثر ما يؤتى به في الخمر ولعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه او لا تلعنوه فوالله لا اعلمه الا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل مع انه مدمن خمر، ده مش معناه ان انت تتجرأ بقى وان انت تقول انا خلاص هبقى مدمن برضو او ان انا هبقى مش عارف هشاهد برضو كذا وهعمل كذا وبرضو بحب ربنا، لا، ما هي المحبة دي هتسلب منك لو انت بتتعامل مع ربنا بالنفسية دي. هو بلاء وقع فيه بيجاهد نفسه فيه وبيحاول يطلع منه وبيتوب منه كل مرة، وديت شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم شهد له على الرغم من وجود المعصية وإقامته عليها إلا انه بيجاهد وإنه بالفعل صادق في حبه لله وفي حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني يقول معنى هذا الاسم الكريم أن الله تعالى يستر ذنوب عباده المؤمنين المحسنين إذا أذنبوا وعصوا، فيسترها سبحانه وتعالى ولا يفضحهم بها في الدنيا ولا في الآخرة. سترتها عليهم في الدنيا وسترتها عليهم في الآخرة أيضا سبحانه وتعالى، مع الوقاية من شرها وعقابها. لأن أخوانا الذنوب والمعاصي لها عقوبات دنيوية ولها عقوبات أخروية. برضو من رحمة الله عز وجل بالعبد أنه لا ينزل بهذا العبد هذه العقوبات، إن مثلا يعني ما وقع بلاء إلا بذنب، فربنا عز وجل لا يوقع به هذا البلاء. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ومع ذلك تجد أن الأرزاق تأتيه من هنا وهناك. مش كل الناس كده، برضو في واحد سبحان الله برضو ربنا بيأدبه بالأمور دي، إني لأعصي الله عز وجل فأجد أثر ذلك في خلق دابته وزوجته. يروح يمة الدابة بتاعته تروح جاية رفصاء، انت فاهم ازاي؟ يروح يمة زوجته تروح جاية ايه من أولاء. فالشاهد ان هو يجد نفرة، يعني الله عز وجل إذا لم تكن له عبدا على الحقيقة سلط عليك عباده. تمام، يعني كما قيل إذا عصي الله عز وجل ممن يعرفونه سلط الله عليهم من لا يعرفونه. تلاقي الناس الصالحة دي لما تقع في المعصية أو تقع في الذنب، في بعض الأحيان ربنا عز وجل يسلط عليهم بعض الطغاة وبعض الظالمين علشان يستقيموا على أمر الله، وعشان ترجع الأمة لرشدها وثالث أمرها الذي كانت عليه يوما من الأيام. الشاهد يقول إن ربنا عز وجل يسترها عليهم ولا يفضحهم بها في الدنيا ولا في الآخرة، مع الوقاية من شرها وعقابها. فهو عز وجل يقيهم عقابها. وقد ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى، شوف الحديث الجميل ده، يقرر عبده المؤمن يوم القيامة على سيئاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله عز وجل يدني المؤمن، يعني يقربه منه. وده أخوانا أمر يعني سبحان الله من باب إزالة الهيبة. يعني تخيل أنت الآن في حضرة الرب تبارك وتعالى، فالله عز وجل يقربك منه حتى تزول هذه الهيبة ويحصل شيء من الأنس بالله سبحانه وتعالى. يعني شفت كده زي ما ربنا عمل مع سيدنا موسى عليه السلام، يعني لما اتكلم مع سيدنا موسى فسيدنا موسى انتابوا شيء من الهيبة والخوف والفزع، فربنا بدأ ايه يؤانسه: وما تلك بيمينك يا موسى. فسيدنا موسى بدأ كده يشعر بشيء من الأنس، قال: هي عصاي. هي كده الجواب اهو، وربنا اعلم هي ان هي عصايا يعني. قال: هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على. بدا يطول في الايه في الكلام لما حس بشيء من الانس. هتبالك ربنا يعني سبحانه وتعالى اداله الامر دوت علشان خاطر يذهب هذا الروع وهذه الرهبة التي كانت في قلب. كذلك قرب هذا المؤمن من ربه تبارك وتعالى لاذهاب هذا الروع اللي هي الهيبة أو الخوف الذي قد ينتاب الإنسان في مثل هذا الموقف. إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. يعني الكلام المتبادل الآن دوت لا أحد يسمع به إلا الله سبحانه وتعالى وهذا العبد. فيقول الله سبحانه وتعالى: أتعرف ذنب كذا؟ فاكر الذنب الفلاني؟ ممكن يكون زنا، ممكن يكون شرب خمر، ممكن يكون سماع إباحيات، ممكن يكون كلام مع نساء كلام محرم. تمام، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم، لأنه لا يملك أن يقول غير ذلك. فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه. خلاص، مع كل تقرير لكل ذنب العبد بيخطر بباله ان هو خلاص بينه وبين الهلاك لحظات. ما هو التقرير دوت ايه؟ يعني تخيل مثلا احنا في امور الدنيا، لو واحد مثلا ربنا عافينا وقف كده في محاكمة، انت عملت كذا وخليت كذا وسويت كذا، طبعا هو بيقررك على اساس ان الكلام ده ثبت عليك بإدانة، فبعد الإدانة بيحصل ايه؟ وقد حكمت المحكمة بالإعدام شنقت او بالحبس المؤبد، مش ده اللي بيحصل؟ تمام. فده اللي في ذهن العبد، ان اللي جاي في دماغه زي ما بيحصل في الدنيا هيحصل في الآخرة. ان ربنا بيقول له انت عملت الذنب الفلاني، يقول له اه يا رب، وعملت الذنب الفلاني، اه يا رب، عملت الذنب الفلاني كم، اه يا رب. فالمنتظر ايه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيمة صلوه، ده المنتظر يعني. لكن سبحان الله، الله عز وجل يعني إله رحيم غفور ودود بعباده، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أي العبد أنه هلك، قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه أو يعطى كتاب حسناته، يعني يعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فشوف سبحان الله، يعني الله عز وجل يتعامل مع عباده بهذه الرحمة وبهذه المغفرة وبهذا الود العجيب منه سبحانه وتعالى. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر في تفسير قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابيه، قال ابن أبي حاتم وحدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم ابن الوليد ابن سلمة قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا موسى ابن عبيدة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة قال إن الله عز وجل يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أن يظهر ربنا سبحانه وتعالى سيئات هذا العبد، فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته، يشوف كده السيئات بتاعته في ظهر الصحيفة، فيقول له أنت عملت هذا، فيقول أنت عملت هذا، فيقول العبد أي رب، فيقول له إني لم أفضحك به يعني في الدنيا وإني غفرت لك، فيقول عند ذلك هأم اقرأوا كتابية إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي، حين نجا من فضيحته يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم بستره. يقول أيضا إذا علم العبد أن الله عز وجل غافر الذنب وأنه سبحانه الغفور وأنه سبحانه الغفار لم يتعاظمه ذنب، يعني مهما كان ذنبك ومهما كانت معصيتك علمك بمغفرة الله وسعة رحمة الله عز وجل يجعل باب التوبة دائما وأبدا مفتوحا أمام عينيك. لكن ولذلك احنا بنقول هي دي أهمية دراسة العقيدة صدقا والله، احنا مش بندرس العقيدة عشان المعتزلة وعشان الأشاعرة وعشان الجهمية والجبرية، الكلام ده أصلا المفترض بيأتي عرضا ليس أصلا ولا أساسا من خلال تدرس العقيدة، وإنما ندرس العقيدة حتى نتعرف على هذا الرب العظيم الذي هذه هي أسماؤه وهذه هي صفاته، فنتعامل بفقه مع الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يسيء أحدنا الظن بربه. ألم يقل ربنا عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، كلما ازداد علمك بالله علمت مع من تتعامل وعلمت كيف تدخل على الله سبحانه وتعالى ومن أي باب تلج. طب من كان جاهلا بأسماء الله ومن كان جاهلا بصفاته، يعني تجد زي ما قلت لك كده ساعة ما يقع في الذنب على طول أنا بقيت منافق، تمام، نافق حنظلة. ليه؟ لأنه خلاص ظن أنه هو لما بقى عند النبي صلى الله عليه وسلم بحال وقاعد في بيته مع مراته في وسط عياله بحال ثاني، هو ده النفاق الأكبر المخرج من الملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. وانت قاعد مع نبي، تخيل انت لما بتبقى قاعد في حضرة عالم من المشايخ الكبار تحس ان انت سبحان الله في جنة، يعني تحس انت قاعد في الجنة كده. فكيف الحال وانت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني حتى ان سيدنا حنظلة بيقول له يا رسول الله يعني اذا كنا عندك تحدثنا عن الجنة وتحدثنا عن النار فكأن ايه رأي عين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده من القدرة ان هو يوصف الجنة لدرجة ان هو يحسس الصحابة ان هم قاعدين فين في الجنة نفسها، والحور العين رايحين جايين بقى قدام منهم، والانهار من خمر وانهار من لبن وعسل مصفى. فالنبي عنده القدرة على دي. وكذلك لما يجي يتكلم عن النار ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، بيتكلم عن النار يعني كلام من عاين ورأى وخبر صلى الله عليه وسلم، فبيدي توصيف يخلي اللي قاعد كأنه شايف صقر قدام منه. فبقول له احنا لما بنقعدين، فقال له ده شيء طبيعي، ما انت قاعد مع النبي وانت قاعد مع حد غريب، لما تروح بيتك مش نبي اللي في البيت، تمام؟ اللي في البيت ده مش نبي. فشيء طبيعي هتلاقي المنسوب الإيماني ايه بيهبط شوية بشوية. فلكن لو انتوا هتفضلوا زي ما انتوا يعني بره زي عندي، لا ده انتوا الملائكة كده تيجي ايه تسلم عليكم وانتوا قاعدين على فروشكم وفي الطرقات. لكن ساعة وساعة ساعة الإيمان تلاقي ايه الأمبير عالي خالص، تمام، والترمومتر المؤشر الإيماني في أعلى مراتبه، وفي بعض الأحيان تلاقي ايه العملية عمالة بتخسع شوية بشوية، فانت برضو ايه تديها النفختين تطلع تاني بإذن الله تعالى. فالشاهد يقول إذا علم العبد أن الله عز وجل غافر الذنب وأنه سبحانه الغفور وأنه سبحانه الغفار لم يتعاظمه ذنب فييأس من رحمة الله. لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا فييأس من رحمة الله ولا يتوب منه. يقول لك أصلا كل مرة بحاول يعني بفشل، كل مرة بجاهد ومع ذلك بقع تاني. لو جهدت ألف مرة وقعت ألف مرة قوم ألف مرة وواصل المسير إلى الله تبارك وتعالى ولا تستسلم، بل كل الذنوب تتصاغر وتتحطم أمام رحمة الله تبارك وتعالى مهما كان هذا الذنب. يعني أظن ما فيش أعظم من الإشراك بالله، تمام. ومع ذلك إذا تاب العبد من الشرك تاب الله عز وجل عليه وصار من أولياء الله. شفت سيدنا أبو بكر الصديق كان كافرا في يوم من الأيام، سيدنا عمر قيل عنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، ومع ذلك أسلم وصار هو الفاروق الذي فرق الله عز وجل بين الحق وبين الباطل. سيدنا خالد بن الوليد قعد أكثر من 20 سنة يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، 13 سنة بتوع مكة كلهم بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام، و8 سنين في المدينة، يعني أسلم يوم فتح مكة سنة 8 من الهجرة. تخيل 21 سنة هو وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عكرمة ابن أبي جهل الثلاثة بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة، ومع ذلك سيدنا خالد بن الوليد بعدها بشهر بالضبط لما راح مؤتة في هذه الغزاة المشهورة النبي قال إيه وأخذ الراية سيف سله الله عز وجل على رقاب المشركين. يا نهار أبيض، 21 سنة بيحارب في نبي وكان سبب هزيمة الجيش في أحد، تمام، وبعد شهر واحد بس بقى إيه بقى ولي من أولياء الله، ومش كده بس ده سيف سله الله عز وجل على رقاب المشركين رضي الله عنه وأرضاه. فهو ده الإله اللي احنا بنعبده الذي نعرفه ونحبه سبحانه وتعالى، يتودد إلينا ونتودد إليه. تبقى انت رايح كده والله انت في غاية الخجل، بس هتعمل ايه؟ هو علمك برحمة الله ومغفرة الله وسعة عطاء الله هو اللي بيخليك رايح وعندك عشاء وعارف ان انت هترجع مجبور الخاطر، تمام، اللي هتنزل ايديك وعندك يقين ان ربنا عز وجل هيستجيب لك، تروح تعمل العمرة وعندك يقين ان ربنا هيغفر لك ذنبك وترجع منها كما ولدتك امك، تمام. العمرة الى العمرة كفارة لما بينها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا العبد لما يعرف ان رحمة ربنا بهذه الصورة والله عز وجل يغفر بهذه الدرجة، تمام، يبادر العبد الى توبة صادقة ورجوع وندم واقلاع عن المعصية رغبة منه في مغفرة الله سبحانه وتعالى وعفوه. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن رب عز وجل في سعة مغفرته فقال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى الذي نعبده ونتودد إليه. طيب، يبقى هذا هو الكلام عن اسم الله عز وجل الغفور. طبعا احنا بناخد رؤوس أقلام، وإلا والله لو هنفضل نتكلم عن أسماء الله عز وجل صدقا يعني هذا بحر زخار ومعاني كثيرة جدا في كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني نصيحة والله وصية إن يكون لنا ورد ثابت، نحن مثلا يبقى معانا كتاب بنطالع فيه بين الحين والآخر أسماء الله تبارك وتعالى، علشان يعني نتعرف على هذا الإله، نتمكن من عبادة الله حق العبادة، تبقى عارف أنت بتعبد مين، والإله اللي أنت بتعبده يعني ما هي صفاته وما هي أسماؤه، علشان تبقى عارف من هو ربنا سبحانه وتعالى. وإلا يعني فكما قلت لكم قبل ذلك، والله كثير من المسلمين يعبدون إلها لا يعرفون عنه شيئا، لا عن أسمائه ولا عن صفاته ولا عن أفعاله جل جلاله، ما يعرفوش، هو بس ربنا، بنعبد ربنا. طيب يعني إيه اللي أنت تعرفه عن ربنا؟ لا شيء طبعا، لا شك أخوانا، إنما يعني كما قال الله عز وجل إنما أخشى الله من عبادي العلماء، كلما ازددت علما بالله كلما ازددت خشية كلما ازددت محبة له جل جلاله. بدأ يتكلم بعد كده عن اسم الله الودود، قال وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته سبحانه وتعالى، والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود يعني المحبوب لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدونه ويحمدونه. اسم الودود ورد مرتين في كتاب الله تبارك وتعالى، الموضع الأول في قوله عز وجل واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والموضع الثاني في قوله تعالى في سورة البروج وهو الغفور الودود، لكن لم يرد له ذكر في السنة، يعني لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وطبعا القرآن يكفي واضح. فالودود أيضا له معنى جميل نذكره يعني أيضا على عجالة إن شاء الله عز وجل. يقول الشيخ حفظه الله وهذا الاسم الكريم لله عز وجل الودود بمعنى الذي يحب عباده المؤمنين، يحبهم ويحبونه، هذا من معنى الودود، وهو الغفور الودود. يعني الله عز وجل يغفر حين يغفر لعبده العاصي ولعبده المذنب، يغفر له وهو يحبه، يصفح عنه وهو ودود معه. فالله عز وجل يغفر مع حب ليس مع كره ولا مع بغض، فمن أبغضه الله أو كرهه لا يغفر له أبدا، تمام؟ فمغفرة الله تبارك وتعالى تكون مصحوبة بوده لهذا العبد، أي بحبه تبارك وتعالى لهذا العبد، وإلا فالله عز وجل لا يغفر إلا لأهل محبته. أنت يعني كإنسان ممكن تغفر لحد ومع ذلك إيه؟ ما بتحبوش، يا عم خلاص أنا هعملها لله، لكن أنت في ناحية وأنا في ناحية، تبالك يعني شفت، مع إن مع فارق التشبيه طبعا كما يعني حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ووحشي، وحشي بن حرب رضي الله عنه وارضاه لما أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى به وأجلسه وقال له احكي لي ما كان من أمرك مع حمزة، إيه اللي حصل بالظبط لما حكاله، فقال يعني غيب وجهك عني. النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا على فراق عمه سيدنا حمزة بن عبد المطلب، كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أخا له في الرضاعة وكان قريبا من سنه، فتخيلوا هم طالعين بقى ايه متربيين مع بعض وعايشين مع بعض ايام الطفوله والشباب والكلام ده كله. فيعني فقدان النبي صلى الله عليه وسلم لعمه اسد الله تبارك وتعالى كان وقعه شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي خلاص قال له خلاص انا هسامحك بس ايه ما اشوفش وشك تاني، غيب وجهك عني. فلذلك يعني كان ده اصعب شيء على سيدنا وحشي. انت خيل كده ما بيشوف النبي سرقه، الصحابه كده يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلموا معاه، وان كانوا طبعا هم لا يحدون النظر اليه، لكن هو كان ممنوع من الامر ده سبحان الله. وظل على هذا الى ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت انت كبشر ممكن تغفر الانسان خطا معين، بس يبقى كده في ايه، في حاجه انت مش عارف تغفرها، يعني حاجه جواك كده مش ما بتحبوش او مش قابله. تمام، يعني انسان مثلا اخطا في حقك خطا فادحا، واحد قتل ابوك، تمام، انت ممكن تعفو عنه لله سبحانه وتعالى رجاء ان يعفو الله عز وجل عنك يوم القيامه، لكن طول ما انا فاكر ان الرجل ده قتل ابويا، تمام، او كان سبب في اني افقد ابي، فده ممكن يكون المعنى ده لما يتغلب عليك مش هتقدر ان انت ايه تقاومه في بعض الاحيان. لكن ربنا عز وجل لا يتعامل مع العصاة كذلك، خلاص اللي ربنا عز وجل هيغفر له يبقى ده ربنا ايه بيحبه، لان الله عز وجل لا يغفر الا لاهل محبته ولخاصته جل جلاله. يقول ويجعل لهم الود في قلوب خلقه كما شاء. ده مش كده وبس، يعني انت كنت بتعمل الذنوب والمعاصي الدنيا كلها كتكرهك ومحدش شايقك، حتى هدومك اللي عليك يعني تستغيث منك، يعني بتلعنك ولا حول ولا قوة إلا بالله. بمجرد ما تتوب وربنا يغفر لك ويحبك وينادي في السماء أن الله قد أحب فلانا جبريل عليه، أو يستدعي جبريل إن الله قد أحب فلانا فيحبه جبريل، وينادي جبريل في السماء فيوضع له القبول في الأرض. تخيل ده العبد حصلت له إيه نقلة سبحان الله. بتلاقي يعني واحد مثلا زي فارس حميد او اي حد من الناس اللي كانت شادية، ولا اي حد من الناس اللي كانت بتبارز ربنا في يوم من الايام بالذنوب والمعاصي، اهل الايمان يعني خلاص انت شخص زي كده انت بتبغضه في الله سبحانه وتعالى، ده قانون الولاء والبراء، ميزان الولاء والبراء. طب خلاص بمجرد ما اعلن التوبة خلاص ده بقى يعني بقى حبيبك، لازم تحبه غصب عنك. فسبحان الله، شوف يعني الناس دي لما تابت وأنابت وعادت إلى الله سبحانه وتعالى أوجد الله عز وجل حبهم في قلوب عباده. يعني أنت فلان ده اللي كنت بتبغضه عشان كان بيغني ما فيش صاحب بيتصاحب والكلام دوت، لا ده دلوقتي أنت إيه بتحبه وبتشير له الحاجات بتاعته كمان وبتدعي له بالثبات. إيه اللي حصل؟ سبحان الله، هذا هو الله، وهذه يعني طريقة التعامل مع الله سبحانه وتعالى. لذلك إن ربنا عز وجل يعني يقلب القلوب كيفما شاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. يقول قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فما وصلوا إلى محبته إلا بأن أحبوه عز وجل، فإنه سبحانه يحب ويحب، وليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب، أن يحبك الله عز وجل. إذا أحبك ظفرت أو ظفرت بسعادة الدنيا والآخرة، خلاص كده صرت من أولياء الله قطعا، وصرت يعني من أهل الجنة قطعا. فالله عز وجل لا يعذب أحدا أحبه جل جلاله، فإنه سبحانه يحب ويحب. وحبه عز وجل مع اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم هو السبيل والطريق إلى أن يكون العبد محبوبا له عز وجل. زي ما قلنا قبل كده الآية ديت كانت عند السلف تسمى آية الايه؟ آية الاختبار أو الامتحان، كما قال الحسن رحمه الله، ابتلى الله عز وجل بها أقواما ادعوا محبته سبحانه وتعالى، فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية. هو ده المعيار والمقياس الذي يقاس به حب العبد لربه. قل إن كنتم تحبون الله وأنتم صادقون في هذا الإدعاء فاتبعوني، يعني اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. فكلما كنت لرسول الله أتبع كلما كان ذلك دليلا منك على صدقك في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لما نيجي ننظر للشخص اللي بيدعي المحبة لا نجد أثر السنة لا في سمته ولا في هديه ولا في خلقه، نعلم أنه داعي كذاب. فكل دعوة يعني إن لم يقم أصحابها عليها من البينات صارت دعاوى. البالك يعني كده كلام في الهوى، لكن لابد من إقامة البينات على هذه الدعاوى حتى تكون يعني دعوة حقيقية. قال: وأهل الإيمان المحبون لله عز وجل وعلى رأسهم رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام يعلمون آثار أسمائه تعالى، ومنها اسمه عز وجل الودود. وتأمل في قول شعيب عليه السلام لقومه عندما عارضوه ونازعوه في أدلة التوحيد والإصلاح التي جاء بها وأكثروا مجادلته، فقال لهم: واستغفروا ربكم يعني من ذنوبكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ده هو بيفتح لهم باب توبة، يعني شوفوا بقولوا انتم مصيبتكم صيبة وذنبكم كبير، ومع ذلك لو تبتم ربنا عز وجل هيرحمكم ويحبكم ويغفر لكم الذنب اللي انتم عملتوه. تمام، انت برضو تعجب يعني اسم الودود لما جاء المرة الثانية في سورة البروج ده جاء بعد ايه؟ بعد قصة اصحاب الاخدود، يعني ده ربنا برضو بيفتح لهم باب توبة. تمام، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يعني ربنا بيفتح لهم باب توبه، يعني على الرغم ان انتم عملتم مصيبه كبيره جدا والكبير والأمر اللي انتوا صنعتوه بعباد الله شقوا الأخاديد وألقوا المؤمنين في هذه الأخاديد وأحرقوهم بالنيران، يعني فعلوا فعل الرب بعباده سبحانه وتعالى، ومع ذلك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. يعني ربنا بيفتح لهم باب توبة. شوف يعني برضو مع النصارى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني بعد ربنا ما ذكر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين، وبعد كده ربنا بقول لهم إيه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني على الرغم من شناعة المقالة ومن شناعة الاعتقاد في حق الله عز وجل بأن ينسب له الولد، ومع ذلك لو استغفروا ربنا وتابوا إلى الله ربنا عز وجل هيتوب عليهم ويغفر لهم سبحانه وتعالى. شوف تخيل بقى انت يعني ما الشيطان ما يضحكش عليك، الشيطان وقعت في ذنب على طول توب لربنا عز وجل ارجع لله سبحانه وتعالى. الشاهد يقول: فهو يقول لهم انه قد وجد من ربه دليلا اضافيا على استحقاق عز وجل للعبودية او للألوهية، فحين طلب منهم الاستغفار وقال واستغفروا ربكم فعم في طلب الاستغفار وقال ربكم ولم يقل استغفروا ربي، لأن هو ربي وربكم برضه، لكنه خص نفسه بإضافة رب إلى ياء المتكلم فقال إن ربي رحيم ودود ولم يقل إن ربكم. ليه؟ لأنه الذي ذاق رحمته عز وجل. من اللي ذاق رحمته الآن؟ هو سيدنا شعيب عليه السلام، لكنهم لم يذوقوا إلى الآن رحمة الله عز وجل. وده من الأدب في الكلام واستغفروا ربكم، لأن احنا كلنا عندنا ما يدعونا إلى الاستغفار. تمام، لكن إن ربي رحيم، رحيم بقى بمين وودود بمين؟ لمن تاب وأناب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى وذاق رحمة الله عز وجل. وذكر اسمه عز وجل الرحيم، فهو اسمه الدال على صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ما قالش برضو إن ربي رحمن. تمام، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقال إن ربي رح. شوف الـ كيف يتكلم الأنبياء، الأدب ما بعده أدب. يعني شوف يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يقول: وإذا مرضت فهو يشفيه، يعني نسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله، في حين من الذي أنزل به المرض؟ الله عز وجل. لكن هذا هو تعامل الأنبياء مع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: الشر ليس إليك، مع أن من الذي خلق الخير؟ الله. ومن الذي خلق الشر؟ الله. ولكن هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أو أنه نفى الشر المحض، والشر المحض ليس إليك، فالله عز وجل لم يخلق شرا محضا، فما من شر خلقه الله إلا وفيه خلق، علمه من علمه وجهله من جهله. يقول: وذكر اسمه عز وجل الرحيم الدال على صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولم يقل الرحمن الدال على الرحمة العامة لجميع الخلق، وهو سبحانه الودود الذي من وجد آثار ذلك الاسم العظيم على قلبه وجد البر واللطف والود والرحمة الخاصة منه سبحانه وتعالى. وهذا الوجد لا يوصف، ان انت كده تستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، تمام؟ وده اخوانا انت ممكن بتستشعره في مواطن كتيرة جدا والله، يعني انت تبقى قاعد في مكان بتعبد ربنا وتبص تلاقي في نفس المكان ناس قاعدة عمالة بتبارز ربنا بمعصية، من الذي ابعدهم وادناك؟ سبحانه وتعالى. من الذي قربهم ويعني باعدهم، أو من الذي قربك وباعدهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. بتلاقي ناس بتحوش جنيه على جنيه وتخش في جمعية وممكن تضيقها على نفسها شوية علشان خاطر إن هو يروح يعمل عمره أو إن هو يروح يحج، تمام؟ ويبقى حارب نفسه من حاجات، يقول لك لا ده أنا عايز أروح أعمل عمره وعايز أروح أعمل حج. واحد تاني بيصرف الفلوس دي في ايه؟ في زنا وخمر ولهو ولعب واشياء تغضب الله سبحانه وتعالى. من الذي يعني جعل يفعل، يعني جعل هذا يفعل الذي فعله ويفعل هذا الذي فعله؟ انه الله سبحانه وتعالى. فانت لما تستشعر المعنى دوت والله يمتلئ قلبك حبا لله، وفي نفس الوقت انت بتستشعر حب الله عز وجل لك، يعني انت ساعتها تستشعر حب الله عز وجل لك، ان انت الان في مكان بيعبد فيه الله، يعني يعبد الله عز وجل فيه. وفي ناس في نفس الوقت بتيجي تفتح الفيس كده تلاقي ناس في الساحل مش عارف بتعمل ايه، وناس قاعده في افراح بتخلي ايه وبتسوي ايه، وانت قاعد في مكان بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. ساعتها والله تستشعر ان ده ايه؟ فضله، يعني فضل رحمه الله عز وجل عليك، وهو من عظيم امتنان الله تبارك وتعالى عليك. ساعتها تستشعر بهذا الود الخاص منه جل وعلا. طبعا قلنا الكلام برضو عن يعني اسم الله الودود او عن اسماء الله عز وجل حقيقة لا ينتهي، لكن هذه رؤوس اقلام، ويعني نقتصر مع حضراتكم يعني هذه الليلة على ذكر هذين الاسمين وما فيهما من هذه المعاني الجميلة. ويعني إن شاء الله عز وجل نتكلم في المرة القادمة بإذن الله عن اسم الله الرحيم وعن رحمة الله جل وعلا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.